السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لدرس الثلاثاء ويوم عاشوراء والكل يعزم على الصيام ذلك اليوم، فالذي يختار أن يكون الدرس إما العصر أو العشاء. العصر يقدم إلى العصر أو يؤخر إلى العشاء. أيهما أنسب؟ نعم، أصحاب الدوام تأخروا. طيب، إذن الأكثر على أنه العشاء، وهو كذلك بعد صلاة العشاء. صلاتنا إن شاء الله تعالى صلاة العشاء من يوم الثلاثاء. من البارحة والناس يحسون بشدة البرد، لكن هي دروس وعبر. هل نعتبر؟ هل نتعظ؟ هل نستعد؟ هل نتذكر بهذا البرد الشديد، برد زمهرير جهنم، أو نتذكر ما يعيشه إخواننا من المسلمين في العراء مع الجوع والخوف؟ على الإنسان أن يعتبر ويتعظ ويستفيد من هذه الدروس، لأن الحياة كلها دروس، وإذا لم تفد الإنسان فيما يقربه إلى الله جل وعلا فزيادة الأيام والليالي لا قيمة لها. يعني ما قيمة شخص عاش 100 سنة لم يستفد من أيامه ولياليه، ولم يستفد من هذه الظروف ومن هذه الخزائن التي عليه أن يديعها ما يقربه إلى الله جل وعلا. وكم من شخص عاش سنين يسيرة جدا، فاق من طال عمره بكثير، أكثر منه بكثير، لكن هذا استفاد واستغل الوقت، وهذا لم يستفد. فعلينا أن نعتبر ونتعب وندكر ونستعد لما أمامنا. إذا كان مثل هذا البرد ويوجد ما هو أشد منه، هذا هو الغاية في البرد. فشدة البرد بسبب النفس الذي أذن لها به، لما اشتكت النار إلى الله جل وعلا أذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأشد ما تجدون من شدة الحر هو من نفس جهنم. وجاء الأمر بالإبراد بالصلاة، اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيش جهنم. وقل مثل هذا في شدة البرد من النفس الثاني. وليس هذا هو الغاية في البرد حتى ما يحصل في الدنيا، هذا أمر يسير عندما يحصل عند كثير من البلدان في الداخل والخارج. يعني في الجهات الشمالية من الجزيرة من المملكة برده أشد، وهناك من البلدان والمناطق ما هو أخف، وكل هذا لحكم ومصالح يذكر بها الإنسان فإن تذكر فهو السعيد، وإن غفل ونسب إلى ذلك ونسب ذلك إلى ظواهر طبيعية كان كمن ينسب المطر إلى النجوم، والآن يظنون على أنها ظواهر طبيعية لا بد منها، ويبحثون الحرارة في سنة 2050 ويبحثون لها عن حلول ويجمعون لذلك الأموال ويعقدون الاجتماعات، لأنهم يجزمون أن الحرارة ستتضاعف أضعاف بحيث لا يطيقها البشر سنة 2050، وما يدري. قالوا أن بعض الفلكيين أو كثير من الفلكيين قالوا أن البرد الشديد يبدأ من يوم الأحد قبل الماضي، ومن يوم الأحد قبل الماضي بدأ الدفء الذي تخفف الناس كلهم من ملابسهم، وبعضهم استعمل وسائل التبريد، شغل مكيفات، ما أشبه من البرد إلا من البارحة. نعم هم أخبروا بهذا قبل حصوله، يعني قبل، بناء على أنه وجد مقدمات في البلاد الشمالية، وأمر عادي عندهم أنه يمشي ويسري إلى جهة الجنوب ويصل إلينا ثم يصل لمن بعده. على كل حال على الإنسان أن يعتبر، إذا كان الاتعاظ بالقرآن الذي هو كلام الله لا يحصل لكل أحد، والتذكر والتذكير به لا يحصل لكل قارئ تلاء للقرآن، فكيف بالصاد؟ والله جل وعلا يقول وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. العبرة هنا، القراءة كل يقرأنا، هذا إذا كان كلام الله فكيف بغيره. على الإنسان أن يهتم ويحفظ نفسه، فإذا كنا نتقلب في نعم ومسنا البرد من البارحة وتألمنا له كثيرا، وبعض الناس لم يترك مراته ويغضب من نفسه وكيف أن يعيشون أشهر، إذا كان عندنا من وسائل ندفع به الضرر وما تتنظر فكيف بغير الذين لا شرط لهم ولا واقع لهم من الله جل وعلا. قد يكون قائلنا سواء تحولت على الضرب من الله من فضل شديد وهذا يبعثنا على الشفقة عليهم ومد يد المساعدة والعون لهم، فهم بين برد شديد وخوف ونقص في الأموال والثمرات وحصار لا يدخل لهم شيء إلا بإذن عدوهم، غربة مستحكمة. إذا كان العدو هو الذي تحكم في المسلمين هذه هي الغربة، وإذا كان ابن القيم رحمه الله في القرن الثامن وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم، مع أن الدولة الإسلامية في وقته لا صلة لها ولا ارتباط بالكفار لا من قريب ولا من بعيد، فيها ضعف صحيح لكن ليس لها صلة، بينما الكفار تنفذوا وحاصروا المسلمين وضيقوا عليهم واجتمعت كلمتهم ضد المسلمين المستضعفين، والآن أعلن عن قبول التبرعات لأهالي غزة، فلا يبخل الإنسان على نفسه، لكن عليه أن يضع ما تجود به نفسه بيد ثقة يضمن أصوله. هناك هيئات ومؤسسات مزكاة من قبل أهل العلم وهي تقبل هذه التبرعات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد. روي بالفتح والنصب، وروي بالضم والرفع، روي بالفتح والنصب، وروي بالضم والرفع. بالفتح والنصب، شو الفرق بين الفتح والنصب؟ فرق بين الضم والرفع. يعني الرفع الفتح والضم علامة بينه ولا علامة إعراب؟ الفتح، الفتح علامة بنا، والنصب علامة إعراب، والضم علامة بنا، والرفع علامة إعراب. هل يجتمع الإعراب والبناء في موضع واحد من كلمة واحدة؟ الإعراب هو التغيير في أواخر الكلمة، والبناء أعم من أن يكون في الأواخر وفي الأوائل والأواسط. لأن هنا يقول بالفتح اللي هو علامة بناء، بحيث يلزمها، يلزم الكلمة بالفتح ولا تتأثر فيه بالعوامل، والنصب في آخر الكلمة وتتأثر بالعوامل. حتى بلغ مني الجهد، الفتح للجيم ولا للدال؟ للجيم، والنصب في الدال. أي بلغ الغط مني غاية وسعي، أي بلغ الغط مني غاية وسعي. وروي بالضم والرفع الجهد، أي بلغ مني الجهد مبلغه. هناك بلغ الغط، وهنا بلغ الجهد مبلغه. وفي المحكم الجهد والجهد الطاقة، الجهد والجهد الطاقة، يعني فيهما بمعنى. وقيل الجهد المشقة والجهد الطاقة، الجهد المشقة والجهد الطاقة. ما الفائدة من هذا الغط، من هذا الغط وهذه المشقة التي حصلت له عليه الصلاة والسلام؟ يقول الكرماني: والحكمة في الغط شغله عن الالتفات، شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقول له، وكرره ثلاثا مبالغة في التثبت. وتقدم قول شريح أنه انتزع من هذا الحديث أن المعلم لا يضرب الطالب أكثر من 3. قالوا وفيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم والإحضار بمجامع قلبه. أنتم تعرفون الفرق بين المعلمين، من المعلمين من يلزم وتيرة واحدة وطريقة واحدة بحيث ينام أكثر الطلاب، تجد الصوت واحد والنغمة واحدة والهيئة واحدة، مثل هذا يعين النفس على الصدود، وبعضهم تتغير نغمته، تتغير طريقة عرضه بحيث يشد الطلاب. وفيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم والإحضار بمجامع قلبه. كثيرا ما يلقي النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد إلقاءه على طريقة السؤال، يعرف أنهم لا يعرفون الجواب، وأحيانا يسأل عن شيء معروف لدى الخاص، أي يوم من هذا يخفى اليوم، أي شهر هذا ما يخفى، لكن من أجل إيش؟ أن ينتبه السامع لما يلقى إليه. في التوضيح لابن الملقن وقيل أراد أن يوقفه على أن القراءة ليست من قوته ولو أكره، من بلغ منه مبلغه ومع ذلك لم يقرأ، فالقراءة ليست من قدرته، ليست من قدرته. لا شك أن التعلم سبب للقراءة، التعلم سبب، فيمكن أن يقال على مذهب من يرى عدم تأثير الأسباب أنه احتمال أن يقرأ وهو ما تعلم، لكن هذا قول باطل بلا شك، الأسباب مؤثرة ولكن ليس تأثيرها على جهة الاستقلال كما تقول المعتزلة، إنما هي مؤثرة بجعل الله جل وعلا الأثر فيه. فلا قول الأشعرية الذين يرون تأثير الأسباب، ولا قول المعتزلة الذين يرون استقلال الأسباب بالتأثير، وإلا فيمكن أن يقرأهم لسبب عند الأشعرية، لأن القراءة وتعلم القراءة سبب والسبب لا أثر له. مثل ما ذكرنا من الأمثلة مرارا، هم يقولون مثال يعني في يستغربه حتى المجانين، يقولون وهذا بالحرف يعني موجود في كتبهم أو بإلزام، ولا يصرحون به يعني بالحرف، يقولون يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة الأندلس. نعم، يعني صغار البعوض بالأندلس في أقصى المغرب يجوز أن يراها الأعمى وهو في أقصى المشرق بالصين. لماذا ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا القول له حظ من النظر أو له وجه؟ وقيل كما يقول ابن الملقن أراد أن يوقفه على أن القراءة ليست من قدرته ولو أكره، وكلما أمره بالقراءة فلم يفعل شدد عليه، فلما لم يكن عنده ما يقرأ كان ذلك تنبيها له على أن القراءة ليست من قدرته ولا من طاقته ووسعه، فكان الغط تنبيها له كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. هذا السؤال موسى يعرف أن الذي بيمينه عصا، لكن ما الفائدة من هذا السؤال؟ لا، لئلا يستغرب. الآن وجدت مقدمة، وما تلك بيمينك يا موسى، لأن السؤال عند أهل العلم منه ما يطلب فائدة الخبر، ومنه ما يطلب منه لازم الفائدة، لازم الفائدة. فهنا وما تلك بيمينك يا موسى قال لئلا يلحق ريب عند انقلابها حيا، هناك توطئة سئل عنها، ولا يمكن أن يسأل هذا السؤال إلا لشيء يترتب عليه. قال لئلا يلحق ريب، ويلحقه ريب عند انقلابها حية، فكذلك أراد جبريل أن يعلمه أن ما ألقي إليه ليس في قدرته، إذ قد عجز بعد الثلاث وهي حد للإعذار. يعني يمكن لو زيد على الثلاث إلى سابع يقرأ خلاص لا يمكن أن يقرأ. يقول التربشتي دورانه قليل في الكتب لكن له شرح على المصابيح موجود، يعني لكنه لم يطبع بعد في حد علمي، هو محقق في رسائل لكنه لم يطبع. يقول لا أرى الذي يروي بنصب الدال إلا قد وهم، لا أرى الذي يروي بنصب الدال إلا قد وهم فيه أو جوزه بطريق الاحتمال، فإنه إذا نصب الدال عاد المعنى إلى أنه غطه حتى استفرغ قوته في ضغطته وجهد جهده بحيث لم يبق فيه مزيد، وهذا قول غير سديد. لكن الآن الجهد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أو بالنسبة للملك، الآن الجهد جهد النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره فردا من أفراد البشر، أو جهد الملك باعتباره من الملائكة؟ لأن كأن التربشتي يرى أنه جهد الملك. قال وهذا قول غير سديد، فإن البنية البشرية لا تستدعي استنفاد القوة الملكية، لا سيما في مبدأ الأمر حتى في نهايته، حتى في ملك. يعني قوة الملك اللي هو جبريل الذي رفع القرى كاملة بطرف جناحه يقف أمام البشر كلهم لا يمكن، لا سيما في مبدأ الأمر ولا في نهايته. بشر لا يقف من أمام ملك من الملائكة، وقد دلت القصة على أنه اشمأز من ذلك وتداخله الرعب، تداخله الرعب، رجع بها يردف فؤاده عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أمر غير مألوف، أمر غير مألوف، لا لأن الملك استنفد جميع قوته في ضغطه. فهذا من وهم الموحد. وقال الطيبي لا شك أن جبريل في حالة الضغط لم يكن على صورته الحقيقية التي تجلى بها عند سدرة المنتهى، وعندما رآه مستويا على الكرسي له 600 جناح سد الأفق. قال لا شك أن جبريل في حالة الضغط لم يكن على صورته الحقيقية التي تجلى بها عند سدرة المنتهى، وعندما رآه مستويا على الكرسي فيكون استفراغ جهدي لا بحسب صورته التي تجلى له بها وغطاه، وإذا صحت الرواية المحل الاستبعاد. وهذا أيضا مبني على أن الجهد جهد الملك. قال ثم أرسلني أي أطلقني. في قصة عمر رضي الله عنه لما سمع القاري يقرأ على غير ما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه بمجامع ثوبه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أرسله، يعني أطلقه. كأنهم توهموا أن الجهد جهد الملك، بلغ جهد الملك، ولا شك أن جهد الملك لا تقوم البشر كلهم له. قال ابن حجر ولم يذكر الجهد هنا في المرة الثالثة، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالث ثم أرسلني، ما في حتى بلغ مني الجهد. ولم يذكر الجهد هنا في المرة الثالثة، وهو ثابت عند المؤلف في التفسير، وهو ثابت عند المؤلف في التفسير، فيكون هنا تركه من باب الاختصار. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الطيبي، الطيبي هذا شارح للمشكات شرح مطبوع، وهو من شيوخ المؤلف، وهو الذي أشار إليه بتأليف المشكات لما ألفه شرح الشيخ. وذكرنا مرارا ما ذكر بترجمته من صبره على العلم والتعليم، طيبي هذا يجلس يفسر بعد صلاة الصبح إلى أذان الظهر، ثم يصلي الظهر يجلس البخاري إلى أذان العصر، وبعد العصر يشرع في كتاب آخر. فقبض رحمه الله وينتظر صلاة الظهر في يوم من الأيام بعد درس التفسير. ذكر هذا بترجمته، والواحد منا إذا حضر درس أو ألقى درس ما يصفي من ساعة، والجد منه لا يبلغ النصف من هذه الساعة، رأى أنه أتى بما لم يسبق إليه وما لا تستطيعه الأوائل. والنووي يحضر في اليوم 12 درس، وطالب العلم منا اليوم حر ويوم برد ويوم ربيع ويوم يبس الخريف ويوم كذا ويوم كذا، وتنتهي الأيام تنصرم الليالي بدون علم. والإشكال ليته يعترف أن ما عنده علم، لو يعترف ما عنده علم كانت المسألة أسهل، لكن هذا واقع كثير من طلاب العلم، ويزعم أنه أوتي مجامع العلم كله. والله المستعان. قال الطيبي هذا أمر بإيجاد القراءة مطلقا، وهو لا يختص بمقروء دون مقروء، يعني اقرأ أي شيء، تحفظ شيء اقرأه أيا كان، لأنه يقول أمر بإيجاد القراءة مطلقا وهو لا يختص بمقروء دون مقروء. فقوله باسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدل على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة. فقوله باسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدل على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة. ويستدل ب هذه الآية من هذه السورة على الأمر بقراءة البسملة، والطرف الثاني يستدل لهذه السورة على أن البسملة ليست مأمورا بها. ما وجه الاستدلال من هذا القول ومن قولي، ووجه الاستدلال من قولي من قال بضد ذلك؟ ها؟ أيها اقرأ باسم ربك. طيب، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك، اللي هو محل البسملة. الحين محل البسملة بعد اقرأ ولا قبل اقرأ؟ ظاهر ولا مو ظاهر؟ الآن يستدلون على مشروعية البسملة في أوائل الرسائل بقوله جل وعلا في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنها يفتتح بها الخطابات. الآن الخطاب افتتح بسم الله الرحمن الرحيم ولا إنه من سليمان؟ يعني هل يقال من فلان ابن فلان ابن فلان إلى فلان بسم الله الرحمن الرحيم ثم يذكر المطلوب، أو البسملة أول ثم من فلان إلى فلان؟ لكن من خلال الآية مثل ما عندنا، نظير ما عندنا. الأول قيل إنه من سليمان، من سليمان ابن داود نبي الله إلى ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. هذا مقتضى ظاهر سياق الآية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أو يقال إنه مفتتح بالبسملة وهي تخبر عن هذا الخطاب، هذا الخطاب من سليمان، نعم، وهذا الخطاب مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في حديث هرقل الآتي، انظر: قال أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى آخره في آخر الكتاب، فقال فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم بصرى، إلى هرقل عظيم الروم، نعم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فدل على أن البسملة تذكر قبل اسم الكاتب والمكتوب إليه، قبل اسم الكاتب والمكتوب إليه، وأن قولها إنه من سليمان هي تخبر عن هذا الخطاب الوارد، هذا خطاب من سليمان، وهذا مكتوب في الخطاب الخبر ولا ما هو مكتوب؟ إنه من سليمان مكتوب في الخطاب؟ إذا قالت هذا الخطاب من سليمان، وين؟ لا لا لا، نتبع سياق الآية، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان هذا مكتوب في الخطاب ولا لا؟ ولا تخبر إخبار وأن هذا الخطاب مبدوء بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها؟ نعم، لكن الآن مقتضى الخطابات الدارجة الآن، يعني يكتب على ظرف شيء غير ما يكتب في المظروف، المظروف يمكن يفتتح بسم الله، وغلافه ظرفه قد لا يكتب فيه بسم الله من فلان إلى فلان. المقصود نعود إلى من استدل بالسورة على الأمر بالتسمية أو بالبسملة، ومن استدل بالسورة على عدم الأمر بها. الآن التنظير مع إنه من سليمان وإنه بسم الله مطابق ولا غير مطابق؟ غير مطابق، لأن اقرأ، لأن كلمة اقرأ ما في احتمال أن تكون لفظ بها ولم تكتب، مثل ما مثل الاحتمال الذي إنه من سليمان، ما في احتمال، إنما هي من المقطوع به المجزوم به بأنها أول السورة. نعم. وين؟ عند من يقول إنها آية من كل سورة يقول آية، شو المعنى؟ شو المعنى؟ والخلاف بين أهل العلم في البسملة معروف، هل هي آية ولا سورة؟ أما في سورة النمل فبالإجماع، وسورة التوبة إجماع أيضا، ومع ذلك فيه الخلاف. نعم. إيه، لكن هل كتب بسم الله قبل ولا بعد؟ هو من سليمان مقطوع به وكتب من سليمان نبي الله إلى فلانة، لكن هل كتب بسم الله الرحمن الرحيم قبلها ولا بعد ذلك؟ هذا الذي نقول. طيب، نحن من القراءة الأمر بالقراءة مفروغ من، لكن البسملة حين للاهتمام بالقراءة يعاد الأمر بها. شو الآن؟ شو يقول الطيبي؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدل على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة، وهذا يشمل ما إذا كانت القراءة من أوائل السور أو من أوساطها، لأنه يقول في ابتداء كل قراءة، وهذا قول عند بعض العلم معتبر، ومنهم من يقول البسملة تكون إلا إذا كانت القراءة من أول السورة، أما إذا كانت من أثنائها فالاستعاذة. شيء معروف الخلاف فيه عند أهل العلم، والخلاف في البسملة يعني في هل هي آية أو ليست بآية معروف أيضا، مثل ما قلنا أنهم يجمعون على أنها ليست بآية من براءة، وأنها جزء من آية في النمل، والخلاف ما عدا ذلك. أن يعني سورة الفاتحة قيل بأنها آية منها، والمعتمد عند الشافعية، والمالكية لا يرونها آية مطلقا، وشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله الجصاص من الحنفية يرون أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، آية واحدة نزلت للفصل بين السور. قد يقول قائل أن نزول اقرأ قبل نزول البسملة للفصل بين السور، لأن ما في سورة يفصل بينها وبينها أول سورة، فإذا كانت للفصل بين السور ما في سورة يمكن أن يفصل بينها وبينها بالبسملة. ومن من من من غرائب المسائل أن يكون مستدل الفريقين شيء واحد، يكون مستدل الفريقين شيء واحد، فالذي يثبت أنها آية يستدل بالإجماع، والذي ينفي أنها آية يستدل بالخلاف. كيف؟ يقول بإجماع الصحابة كتبت البسملة في أول كل سورة، فدل على أنها آية، والذي يقول ليس بآية يستدل بالخلاف، لأن القرآن لا يجوز الخلاف فيه، كله مقطوع به مجزوم به، وإذا وجد الخلاف لم يحصل القطع ولا الجزم. وهنا يستدلون بهذه السورة على الابتداء بالبسملة وعلى عدم الابتداء بالبسملة. بعضهم لما رأى ضعف الأحاديث الواردة بالأمر بالبسملة، كل أمر يبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، لما رأى ضعف هذا الحديث بجميع طرقه ألفاظه رأى أن البسملة خير مشروعة أصلا، لأن الأحكام لا تثبت بالأحاديث الضعيفة. هل له وجه هذا الكلام؟ يعني لو لم يثبت هذا الخبر، مع أن لفظ الحمد حسنه ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وحكم جمع من العلماء على الحديث بجميع ألفاظه طرق بأنه ضعيف. طيب أنت رأيت هذا الخبر ضعيف وليس في الباب إلا هذا الخبر، لأن مع الأسف رأيت كتاب وفي العقيدة لبعض المعاصرين يقول كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمد، لماذا؟ لأنه رأى الشيخ الألباني حكم على الحديث بجميع طرق والفاظه بأنه ضعيف، والشيخ الألباني يشدد في مسألة الاحتجاج بالضعيف وله سلف، والقول معتبر عند أهل العلم، لكن ليس في الباب إلا هذا الحديث وهذه الألفاظ. يعني ما وردت التسمية في مناسبات كثيرة مجموعها يحصل به القطع، يعني لا نقول تواتر لفظي، تواتر معنى في مسائل كثيرة، فالقراءة بسم الله والأكل بسم الله والركوب بسم الله غير ذلك. القرآن افتتح بسم الله، أجمع الصحابة على كتابة بسم الله في أول كل سورة، ومع ذلك يقول القائل هذا الكلام. لكن لو أن شخصا افتتح الخطبة بسم الله، خطبة الجمعة لما أجاب المؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر، ها؟ يعني هو ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع، يعني ولا مرة واحدة تثبت بها المشروعية، إنما الخطب تفتتح بالحمد لله. دخل في المشروع على طول، دخل في المشروع الذي يريد أن يقرره على مباشر بعد أن تنقص الكتب التقليدية، لأنهم يفتتحونها بحديث ضعيف، يفتتحونها بالبسملة والحمد لله لأن الحديث ضعيف. إحنا ما في الباب غير هذا. مثل شخص سمع شخصا يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، التفت إليه فإذا به شاب، أنت وصلت الأربعين؟ كيف تقول أنت ما وصلت الأربعين؟ خلل في التصور، هذا خلل. تطلب من ربك أن يلهمك الشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ما وصلت الأربعين؟ يعني لو قبضت قبل الأربعين ما يلزمك شكر؟ والله المستعان. وقوله الذي خلق، خلق الذي خلق خلق الإنسان، يعني كررت خلق مرتين، قالوا وصف مناسب مشعر بعلية الحكم بالأمر بالقراءة، والإطلاق في قوله خلق أولا توطئة لقوله خلق الإنسان من علق. قال السهيلي لما قال ثلاثا ما أنا بقارئ قيل له اقرأ باسم ربك، أي لا تقرأ بقوتك ولا بمعرفتك لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع علق الدم ومغمز الشيطان في الصغر وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية. وفي قوله خلق الإنسان إشارة إلى أن الإنسان أشرف المخلوقات، خلق الإنسان إلى أن الإنسان أشرف المخلوقات، ثم الامتنان بقوله علم الإنسان يدل على أن العلم أجل النعم. ومن خلق الإنسان تخصيص الإنسان يدل على أنه أشرف المخلوقات. ثم التنويه بذكر العلم يدل على أن النعم، على أن العلم أعظم النعم التي وأجل النعم التي يمتن بها الله جل وعلا على الإنسان. لكن ما العلم؟ العلم الذي يستحق أن يسمى علم هو الذي يورث الخشية لله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما العلم الذي لا يورث خشية ولا يردع عن ارتكاب محظور ولا يحث على فعل مأمور، هذا ليس بعلم، هذا جهل. يعني مثل ما ذكرنا في مناسبات كثيرة أن الذي يعصي الله جل وعلا جاهل، وإن كان عنده ما يسمى علم، عنده أحكام كثيرة بأدلتها، عنده يحفظ من الأحكام الشيء الكثير ويستدل لها من الكتاب والسنة، لكنه يعصي، هذا جاهل. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. هل المراد بالجهالة عدم معرفة الحكم؟ لا، يعرف الحكم ثم يعصي، هذا جاهل. فالذي يحمله الفساق مما يمكن أن يسمى علم، هذا في الحقيقة ليس بعلم. وهذا العلم الذي ينص على شرفه في نصوص الكتاب والسنة. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. الله يجزاك الله خير. الله يبارك. تفضل. ليش؟ تفضل. اللهم وسلم على عبدك ورسولك. يقول في قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وخلق الإنسان، فالإنسان مخلوق وقراءته من عمله وعمله مخلوق، مع أن أهل العلم يكرهون الخوف في مثل هذا، لأنه قد يكون المقروء من كلام الله، وهو المقصود هنا الذي يبتدأ فيه ببسملة كلام الله. مسألة خلق أفعال العباد هذه أمر مسألة مقررة في النصوص وعليها أهل العلم، وأن الله خالق العبد وخالق عمل العبد، والمعتزلة يقول أنه يخلق فعله، فأثبت خالقا مع الله جل وعلا. هذه القراءة التي هي عمل العبد في الأصل تندرج تحت قوله والله خلقكم وما تعملون، وأما المقروء فهو منزل، إذا كان كلام الله منزل، هذا مجمع عليه متفق عليه بين أئمة الإسلام. قول القراءة أو اللفظ بالقرآن مخلوق هذا يمنعه أهل العلم، وشددوا فيه لئلا يتطرق الأمر للاحتمال الثاني، لفظي بمعنى ملفوظي، فهم حسموا المادة. وعلى كل حال القصد من هذا الكلام ليس ما يقصده من يمنع أو يجيز هذا اللفظ في أصل المسألة، ويقول الإنسان مخلوق وقراءته مخلوقة، فالله جل وعلا يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني التسمية قبل خلق الإنسان وقبل خلق عمله، فهي متقدمة عليه وجودا فلتتقدم عليه ذكرى، هذا مقصودك، لكنه استنباط بعيد. اقرأ وربك الأكرم، أي الزائد في الكرم على كل كريم. وفي هذا دليل على أن أول ما نزل من القرآن هذه السورة أو الخمس آيات منها، حديث عائشة صريح في أنها أول ما نزل، يعني هل يمكن أن يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر بالقراءة ولا يقرأ وقد نزل عليه قبلها شيء؟ ممكن؟ مستحيل أن يؤمر بالقراءة ثلاثا ولا يقرأ وعنده شيء نزل عليه قبل ذلك، فدل على أنها أول ما نزل، هذا هو المعتمد عند جماهير أهل العلم. وفي الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة أي القرآن نزل قبل أو أي القرآن نزل قبل، فقال يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، فقال سألت جابر بن عبد الله قلت أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، فقال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. هذا في الصحيحين. يقول النووي في شرح مسلم قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف بل باطل، ضعيف بل باطل، يعني كونه باطل يعني والقائل به صحابي في شيء من الجفاء، ما كونه مرجوح والراجح غيره والصواب غيره والمتعين غيره هذا شيء، ضعيف بل باطل. والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والدلالة صريحة فيه في مواضع منها، منها قوله ويحدث عن فترة الوحي، يعني في حديث جابر ويحدث عن فترة الوحي، فدل على أن هناك وحي سابق قبل هذه الفترة، إلى أن قال فأنزل الله يا أيها المدثر، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يعني في قصة نزول اقرأ، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله ثم تتابع الوحي. ومنها قوله ثم تتابع الوحي بعد فترته، فالصواب أن أول ما نزل اقرأ، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر والله أعلم، هذا كلام النووي. قال ابن حجر رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر تدل على أن المراد بالأولية في قوله أول ما نزل سورة المدثر أولية مخصوصة، يعني نسبية، يعني أولية مطلقة، أولية مخصوصة مما بعد فترة الوحي، أو مخصوصة بالأمر بالإنذار، لأن المراد لا أن المراد أنها أولية مطلقة، فكأن من قال أول ما نزل اقرأ أراد أولية مطلقة، ومن قال إنها المدثر أراد بقيد التصريح بالإرسال، أراد بقيد التصريح بالإرسال. قال الكرماني استخرج جابر أول ما نزل يا أيها المدثر باجتهاد، باجتهاد وليس هو من روايته، والصحيح ما وقع في حديث عائشة. يقول ابن حجر في أول سورة نزلت قول آخر نقل عن عطاء خراساني قال المزمل، نزلت قبل المدثر، وعطاء ضعيف، يعني ضعف عطاء هل يؤثر في القول؟ لا، هو يقول أول سورة المزمل، كيف؟ لا له، على أنه قوله، على أنه قوله، يعني إذا نسب لشخص ولو كان ضعيفا ولو كان مبتدعا، نعم، قول ينظر إليه من ناحيتين، الأولى ثبوته عن هذا الشخص، قد يكون ثابت عن الشخص، صحيح إلى هذا الشخص، الأمر الثاني أن هذا الشخص هل هو أهل من يتحمل عنه العلم أو لا يتحمل عنه العلم، هذه مسألة ثانية. قال وعطاء ضعيف وروايته معضلة، يعني إذا سمعنا كلام للزمخشري في تفسيره نقول لا يقبل، لأن الزمخشري ضعيف لأنه معتزلي، كلام صحيح إلى من قاله، يبقى النظر في الكلام نفسه في القائل وفي قوله. وروايته معضلة، نعم إذا كان يرويها، لا سيما وأن هذا الباب أول ما نزل وآخر ما نزل يحتاج إلى توقيف، نعم. وروايته معضلة لأنه لم يثبت لقاؤه لصحابي معين، إذا كانت معضلة يكون سقط منه اثنان. وظاهر الأحاديث الصحيحة تأخر المزمل، وظاهر الأحاديث الصحيحة تأخر المزمل لأن فيها ذكر قيام الليل، ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عن ابتداء نزول الوحي، بخلاف المدثر فإن فيها قم فأنذر. وعن مجاهد أول سورة نزلت نون والقلم، نون والقلم، ولعل هذا القول التبس على صاحبه نزول سورة القلم. نعم، اقرأ باسم ربك، يعني وجود القلم في السورتين حصل اللبس. وعن مجاهد أول سورة نزلت نون والقلم، وأول سورة نزلت بعد الهجرة ويل للمطففين. في البرهان في علوم القرآن للزركشي في معرفة أول ما نزل، معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، فأما أوله يقول فأما أوله ففي صحيح البخاري بحديث بدء الوحي ما يقتضي أن أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم المدثر، ثم المدثر. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث عائشة رضي الله عنها صريحا، وقال صحيح الإسناد. ولفظ مسلم أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، وقع في صحيح البخاري إلى قوله وربك الأكرم ومختصر، وفي الأول زيادة وهي من الثقة مقبولة. وقد جاء ما يعارض هذا في صحيح مسلم عن جابر أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، وجمع بعضهم بينهما بأن جابرا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر قصة بدء الوحي فسمع آخرها ولم يسمع أولها، فسمع آخرها ولم يسمع أولها، فتوهم أنها أول ما نزلت وليس كذلك. يعني قد يصح القول إلى الصحابي، يصح القول إلى الصحابي، ويكون هذا القول وهم من ذلك الصحابي، ويخرج هذا القول وعلى أنه وهم يخرج في الصحيحين، ولا يقدح في صحة الخبر عن ذلك الصحابي. الخبر إلى ذلك الصحابي صحيح، لأنه قد يقول قائل لماذا يخرج البخاري قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وأنه تزوجها وهو حلال، ويخرجها من طريق ابن عباس وأنه تزوجها وهو محرم؟ هذا تناقض. نقول لا، كلها ثابتة، كلها صحيحة إلى من رويت عنه، لكن ابن عباس رضي الله عنهما وهم في قوله أنه تزوجها وهو محرم. وهنا يخرج في الصحيح قصة بدء الوحي من حديث عائشة، والحديث صريح في أن أول ما نزل سورة اقرأ، ويخرج في الصحيح أيضا كلام جابر من رأيه ومن قوله، وقد وهم فيه، ما المانع أن يهم؟ ليس بمعصوم. ها؟ هذه في الرواية، أما في الرأي لا، في الرواية غير الرأي، هذا فهم وهذا فهم. هم يقولون ما يتعلق بالنزول له حكم المسند ولا يصرح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيه. نسمع كلام بعض الكلام عشان يتضح. وجمع بعضهم بينهما بأن جابر سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر قصة بدء الوحي فسمع آخرها ولم يسمع أولها، فتوهم أنها أول ما نزلت وليس كذلك. صار يتكلم من تلقاء نفسه، وفهم من هذه القصة أن أول ما نزل يا المدثر. نعم، هي أول ما نزل بعد سورة إقرأ وفترة الوحي، لما ثبت في الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه، فذكر ما تقدم في كلام النووي. ثم قال الزركشي في البرهان: وقيل أول ما نزل سورة الفاتحة، روي ذلك من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصوت انطلق هاربا وذكر نزول الملك عليه وقوله قل الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. وقال القاضي أبو بكر في الانتصار، أبو بكر إيه؟ من؟ الباقلاني. وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: وهذا الخبر منقطع وأثبت الأقاويل، اقرأ باسم ربك ويليه بالقوة يا أيها المدثر، باعتبار أنهما مخرجان في الصحيحين. وطريق الجمع بين الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات اقرأ باسم ربك، وأول ما نزل من أوامر التبليغ يا أيها المدثر، وأول ما نزل من السور سورة الفاتحة، يعني سورة كاملة. وقيل أول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر وللنبوة اقرأ باسم ربك، فإن العلماء قالوا قوله تعالى اقرأ باسم ربك دال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص. وقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم، لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك لتكليف عام. وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وذكر القاضي في الانتصار رواية ثم نزل بعد سورة اقرأ ثلاث آيات من أول نوح وثلاث آيات من أول المدثر. وعن مجاهد قال: أول سورة أنزلت اقرأ ثم نوح، اقرأ ثم نوح، لكن هذه الأقوال كلها لا تستند إلى دليل. فالمرجح والمعتمد عند أهل العلم أن أول ما نزل أولية مطلقة سورة اقرأ، وأولية نسبية مقيدة بما بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.